السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديني بحاول كما نحاول جميعا في الحياة الأفضل والأحسن في قضاء اليوم بأفضل ما يكون بأداء المهام كما يجب أن ينبغي، الاستمرار في الروتين اليومي والمتكرر أسبوعيا وشهريا وسنويا على أفضل ما يكون، نحسن ونطور في حياتنا، نجد إيه اللي ناقصنا ونحاول بقدر الإمكان نحن نأديه، إيه الممكن نقوم به وإيه الصعب نحاول فيه، إيه اللي عايزين نتعلمه من المستجدات هتفيدنا وهتنفعنا ونحافظ على الإيجابيات ونتخلص من السلبيات والمساوئ التي لدينا. زي ما الواحد يأكل بيأخذ الشيء المفيد وبيترك الأشياء الغير مفيدة، يسيب العظم ويسيب القشر ويسيب الأشياء كثيرة والجلد. حياتنا مليئة بهذه الأشياء أيضا، يومنا نفس الشيء مليء بالأشياء التي فيها من الخير والتي فيها من الأشياء التي لم يعد لها لزوم أو ما قد انتهى عمر الافتراضي سبايا وما قد ترك وقد يهمل ولا نعطيه أي اهتمام ويبلى إذا كان هكذا طبيعته، وإذا لم تكن فهذا يظل كما هو. فنستخلص من هذا إن إحنا عايزين نعمل شيء جديد بأفضل ما يكون، الأشياء اللي عندنا بنحافظ عليها، الأشياء اللي ناقصة بنجيبها حين تتوافر لدينا إمكانية لذلك، إمكانية المادية والمعنوية بالأشياء. وما قد يكون هناك أيضا من أفضل المواصفات الممكنة لذلك.